العلاقة بين العقل والنقل. المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. العلاقة بين العقل والنقل. المحاضرة الثالثة. مقتطفات من هذه المحاضرة. وفي محاضرة اليوم نبدأ بسؤال هام: هل يقدم عقل الإنسان على ما جاء به القرآن، أو هل يقدم العقل على النقل إذا توهم أحدهم بالجهل إن في تعارض بين العقل والنقل؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. لماذا كان تقديم القرآن على عقل الإنسان من المحال؟ يقولون لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فلو قدمنا النقل على العقل كان ذلك قدحا وطعنا في العقل، لأن العقل أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل معا، فوجب عندهم تقديم عقل الإنسان على ما ورد به القرآن. اسمعوا ماذا يقول أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. يقول: من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه. مقتطفات من هذه المحاضرة. فهل إذا تعارض عقل الإنسان مع ما جاء في القرآن يقدم الإنسان عقله على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ والجواب الذي يجب أن يدين به كل مسلم أسلم لرب العزة والجلال أنه إذا تعارض العقل مع النقل لجهل العقل بما ورد في النقل، أو غاب عنه الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والنبوية، وجب على المسلم العاقل قبل التعطيل أو قبل التأويل بغير دليل أن يتقي الله، ولا يقدم عقله وهواه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مقتطفات من هذه المحاضرة. ويقول الله عز وجل: في من قدم عقله على ما جاء به النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. مقتطفات من هذه المحاضرة. والله عز وجل أخبرنا عن حال المعرضين عن هذا النور، المعارضين للوحي بالعقل، أخبرنا عنهم بمثلين. المثل الأول يتضمن وصفهم بالجهل البسيط، والمثل الثاني يتضمن وصفهم بالجهل المركب، إنهم ليسوا على طبقة واحد، فهم بين ناظر وباحث، وبين مقدر ومفكر، وبين مقلد يحسن الظن بهم، ومحب يسير في ركبهم. فالله عز وجل يقول في آيتين متتاليتين في الطائفتين الموصوفتين بالجهل البسيط والجهل المركب. مقتطفات من هذه المحاضرة. الأمر الرابع الذي يرد به على من قدم عقله على كتاب الله في باب العقيدة وغيره كما فعل المتكلمون من الأشعرية، الأمر الرابع إن الشواهد اليقينية والحجج القطعية لدى أصحاب الكتب السماوية، جميع الشواهد قد دلت على أن الرسل صادقون، وأنهم لا يخبرون عن الله إلا بالحق الذي يعلمون، ولا يخبرون عن أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض. والآن

فمن كفر بالقرآن فالنار موعده بنص القرآن. والله عز وجل يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى جميع الثقلين، مبلغ لهم عن الله بالوحيين، كتاب الله الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وسنته صلى الله عليه وسلم التي من تمسك بها نجا ومن التزم بها اهتدى. أما بعد، فموضوعنا اليوم بإذن الله تعالى نستكمل فيه الحديث عن العلاقة بين العقل والنقل. وفي محاضرة اليوم نبدأ بسؤال هام: هل يقدم عقل الإنسان على ما جاء به القرآن، أو هل يقدم العقل على النقل إذا توهم أحدهم بالجهل إن في تعارض بين العقل والنقل؟ وهل يصح ما ذكره فخر الدين الرازي المتكلم الأشعري أنه إذا تعارضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع أصولهم الكلامية وأدلتهم العقلية فمن الواجب عليهم في اعتقادهم كما يرى الرازي أن يقدموا أدلتهم العقلية وأصولهم الكلامية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ وذلك عندهم أمر بلا جدال ومنهج متبع بلا فصال، وليس لتغييره عندهم مجال، وربما يعبرون عن هذا السؤال الذي نبدأ به محاضرة اليوم بقولهم: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من عبارات الأشعرية، ويقصدون بهذا إذا تعارض القرآن مع عقل الإنسان، يقول الأشعرية: فإما أن نقدم السمع وهو محال، يعني إما أن نقدم القرآن وهذا محال. لماذا كان تقديم القرآن على عقل الإنسان من المحال؟ يقولون: لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فلو قدمنا النقل على العقل كان ذلك قدحا وطعنا في العقل، لأن العقل أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل معا، فوجب عندهم تقديم عقل الإنسان على ما ورد به القرآن. اسمعوا ماذا يقول أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. يقول: من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه. يعني ليأخذ علمه من عبارات القرآن وألفاظ السنة فهو في حكمه قد ضل ضلالا بعيدا، ومن يرجع إلى العقل وإلى أصولهم الكلامية يستقيم أمره وينصلح دينه. ما الذي يقصده الغزالي بمثل هذه العبارة؟ على العموم سوف نأتي لتفصيل ذلك عند ذكر الوجوه التي يرد بها عليها. وللأسف إن هذا الكلام قد جعله فخر الدين الرازي وأتباعه من الأشعرية، جعلوا هذا الكلام قانونا شاملا يقيسون عليه كتاب الله وسنة رسوله قياسا كاملا. وللأسف هذا المنهج المسمى بمنهج الخلف يعتقدون أنه أعلم وأحكم من مذهب السلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة، بل هم يزعمون أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا قول جور وبهتان عظيم. انظر ماذا يقول البيجوري في حاشيته على جوهرة التوحيد، الكتاب المقرر على المعاهد الأزهرية ابتداء من أولى المراحل الإعدادية حتى ينتهي الطالب من مرحلة الثانوية، بل يدرس هذا المنهج أيضا في الكلية حتى أعلى الدرجات العلمية في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر الشريف. يقول البيجوري مفضلا طريقة الخلف على طريقة السلف الصالح تحت قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. اسمع ماذا يقول البيجوري، يقول: وطريقة الخلف اللي هم الأشعرية الذين يقدمون أدلتهم العقلية على كتاب الله وعلى سنة رسوله، يقول: وطريقة الخلف أعلم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح، ولذلك قدمها المصنف اللي هو صاحب الجوهرة. ثم يقول: وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد لله تعالى. فهل إذا تعارض عقل الإنسان مع ما جاء في القرآن يقدم الإنسان عقله على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ والجواب الذي يجب أن يدين به كل مسلم أسلم لرب العزة والجلال أنه إذا تعارض العقل مع النقل لجهل العقل بما ورد في النقل، أو غاب عنه الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والنبوية، وجب على المسلم العاقل قبل التعطيل أو قبل التأويل بغير دليل أن يتقي الله، ولا يقدم عقله وهواه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن مهمة العقل إذا صدق الإنسان في إسلامه مهمته تصديق المنقول إذا كان خبرا، أي يصدق ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله من أخبار، وتنفيذ المنقول إذا كان أمرا، أي ينفذ ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله من أوامر وأحكام. فالله عز وجل إذا عرفنا بنفسه في النقل الصحيح أي في الكتاب وفي السنة الثابتة، أو عرفنا بشيء مما في عالم الغيب أو في عالم الشهادة، وجب على كل إنسان مسلم عاقل أن يصدق بالمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما يبلغ حد اليقين، ولا يرد الأدلة ويعطلها داعما أنه من أصحاب المدرسة العقلية التي تحكم العقل في كل شيء حتى في باب الأسماء والصفات، فيوجب على الله بعقله ما يستحسن من الأشياء، ويمنع عن الله عز وجل من الصفات ما يشاء، ويجوز له من الصفات ما يشاء، ويجعل ما نزل من السماء في الخبر عن صفات الله عز وجل ضربا من الخيال أو المستحيلات. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، والشرعة مطابقة للفطرة، يتصادقان ولا يتعارضان، خلافا لمن قال إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي، فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه ويشهد حقا أنه هو كاذب. وإحنا بإذن الله تعالى سوف نبين لكم بالتفصيل خطأ الأشعرية في زعمهم أنه إذا تعارضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع أدلته من عقلية وأصولهم الكلامية، فمن الواجب في اعتقادهم تقديم عقل الإنسان على ما ورد في القرآن بالأخصال، أو ما يطلقون عليه تقديم القواطع العقلية على الظواهر النقلية أو نحو ذلك من عبارات الأشعرية. وسوف نلخص لكم بإذن الله تعالى الرد المفصل على زعمهم الباطل في عدة أمور، نبدأها بإذن الله تعالى بالأمر الأول. الأمر الأول الذي يرد به على من قدم عقله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات أو الأحكام والتكليفات، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم وحواء من الجنة عهد إليهما عهدا لهما ولجميع الذرية من بعدهما إلى يوم القيامة. ضمن الله في هذا العهد أنه من تمسك بذكره واستجاب لوحيه وصدق خبره وعمل بأحكامه أنه لا يضل ولا يشقى، وأن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا يعيش في الضلال والشقاء، كما قال سبحانه وتعالى فيما نزل من السماء قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. الهداية هنا هداية شرعية، يعني رسالة من السماء يخبرنا الحق سبحانه وتعالى عما سيحدث لنا في الغيبيات، أو يخبرنا عن الأسماء والصفات، أو يكلفنا بالأحكام والتشريعات. قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول عبد الله بن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ عبد الله بن عباس هذه الآية فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والذكر في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري يتناول باتفاق العلماء الذكر الذي أنزله الله عز وجل على جميع الأنبياء، وهو الوحي والآيات المسموعة المقروءة، بدليل قول الله تعالى بعدها قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا هو حال المعرضين عن ذكر رب العالمين. إذا كان هذا حال المعرض عن النقل الذي هو الوحي أو الكتاب والسنة الذي جاء بهما محمد بن عبد الله، فكيف بحال الذي يعارض كتاب الله بعقله وهواه؟ فمن أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعارض ما فيهما فهو من أبعد الناس عن وصف الإيمان، وهو كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأمر الثاني الذي يرد به على من قدم عقله على كتاب الله في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات أو الأحكام والتكليفات كما فعل المتكلمون من الأشعرية، الأمر الثاني أن أصولهم العقلية وآراءهم الكلامية وأهواءهم المذهبية التي عارضوا بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وزعموا أن أحكام العقل أحكام قطعية وأن نصوص الوحي نصوص ظنية، هؤلاء جميعا كذبوا على أنفسهم. نعم والله كذبوا على أنفسهم. لماذا؟ لأن كبار علمائهم شهدوا على أنفسهم بالحيرة والتردد، شهدوا على أنفسهم بالشك والتخبط، وشهدوا على أنفسهم أنهم لم يقطعوا فيها حكما ولم يحصلوا منها علما ولم يجد يقينهم فيها ركنا. فالذين ضيعوا أعمارهم وأثنوا أعمالهم في تقنين المذهب الأشعري وتأسيس بنيانه الكلامي أعلنوا قبل موتهم حيرتهم، أعلنوا أسفهم وتوبتهم، أعلنوا للجميع ندمهم. فهذا هو الإمام فخر الدين الرازي الذي كرس حياته في بناء المذهب الأشعري وتأسيس الأصول التي تدرس حتى الآن في كل معهد أزهري. يقول في آخر عمره: اسمعوا ماذا يقول فخر الدين الرازي. يقول: يا ليتنا بقينا على العدم الأول، يعني يا ليتنا ما خلقنا وما وجدنا، ويا ليتنا ما شهدنا هذا العالم، وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن. ثم قال في أبيات شعرية: ينقض مذهب الأشعرية رأسا على عقب. يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. يقول في معنى كلامه: نهاية إقدام العقول عقال. لو أقدم العقل على وصف عالم الغيب ولم يمتثل لكتاب الله ولم يصدق بخبر الله فنهاية ما أقدم عليه عقال، أي أنه يقف حائرا ولا يستطيع أن يتحرك في أي اتجاه. وغاية سعي العالمين ضلال، يقصد نفسه أنه بحث طول عمره ووصل في النهاية إلى الضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. فأقر بأن ما قدمه للناس إنما هو أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال أرسطو وقال أفلاطون وقال فلان ورد عليه فلان بكذا، لكن ما اتبعوا قول الله عز وجل ولم يسلموا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: اعلم أنه بعد التوغل في هذه المضائق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق، يقصد حقائق الغيبيات وما يوجبه العقل لله من صفات، يقول: رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب اتباع طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل. يقول الرازي أيضا في نهاية كلامه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. ثم قال الرازي: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فلعل من تمسك بمذهبه قبل توبته وعودته أن يرجع كما رجع سلفه وشيخه. وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، عقيدة الفطرة، عقيدة التوحيد، التسليم لخبر الله، التصديق بكل ما ورد عن الله عز وجل إذا كان خبرا يصدقه الإنسان، وإذا كان أمرا ينفذه الإنسان ويحيا على ذلك حتى الممات. هذه هي الاستقامة التي نصح فيها نبينا صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي، لما جاء إليه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم، أي استمر على هذه العقيدة، عقيدة الفطرة، أن تصدق بخبر الله وأن تنفذ أمر الله كلما علمت ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحدهم، وهو ابن أبي الحديد، يقول: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. ويقول آخر: أضطجع على فراش، شوف أصحاب العقل والأصول العقلية بيعملوا إيه. يقول: أضطجع على فراش وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. والعجيب يا إخواني أنك ترى إصرارا من بعض إخواننا في التمسك بالعقيدة الأشعرية، وإذا حاولت بحكم الأخوة أو المشاركة في العمل أن تبين له الحقيقة أو تنصحه بقراءة المؤلفات في العقيدة السلفية الصحيحة من باب معرفة الرأي والرأي الآخر أو التنزل مع الخط للوصول إلى الحق، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ماذا تجد؟ تجد منهم صدودا غريبا ونفورا عجيبا، وكل ذلك لأنهم ظلموا عندما درسوا منذ نعومة أظفارهم منهجا غريبا عن منهج أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يستخدمون عقولهم في وصف ربهم دون أن يسلموا لما أخبر الله عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حالهم يشبه قوما نزلوا بفلاة من الأرض، نزلوا بالصحراء في ليلة ظلماء، فهجم عليهم العدو فقاموا في الظلام هاربين، قاموا فارين مولين، كل واحد منهم له رأي وتخمين، قاموا مختلفين غير متفقين، لم يجتمعوا على طريق واحد للنجاة، كل يدلي بدلوه ويصر على وجهته، وكل يخرج ما في جعبته، وكل يظن أن النجاة في اتباع عقيدته. فيقول للآخرين إنكم لن تصلوا إلى اليقين إلا إذا كنتم خلفي من السالكين. كل واحد من هؤلاء يدور مع أتباعه في متاهة، وأتباعه ينصرونه ويؤيدونه في تفاهة، وكل واحد يرى في رأي شيخه وجاهة، حتى وصلوا بحمقهم مع شيخهم إلى التهلكة، وعلموا أن أصوله وآراءه كانت أمورا مربكة. أساطين الأشعرية وأساطين المتكلمين صرحوا كما تقدم بأنهم لم يصلوا إلى اليقين، وإنما يتكلمون في العقيدة وأصول الدين بالأولى والأحرى والظن والتخمين. يقولون الأولى كذا والأحرى كذا ونظن كذا، لكن ليس هناك يقين وليس هناك إلا التخمين. ولهذا ظهر في من خلفهم من السالكين ظهر المزيد من الحيرة والتردد والاعتراف بالجهل والتشتت، وأنهم لم يصلوا إلى شيء فيه عبرة، وإنما وصلوا إلى ما يشبه رموزا وشفرة. هذا حال الفلاسفة والمتكلمين لما داهمهم كتاب رب العالمين وحاصرهم أتباع الرسل من السلفيين. لما هاجموهم بأدلة الحق صاروا فرقا متناحرين وأحزابا مشتتين. يقول ابن رشد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة الأقدمين، يقول في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني من الذي قال في الغيبيات، في الأسماء والصفات، في وصف رب العالمين، من الذي قال شيئا يعتد به؟ ابن رشد من أعلم الناس بفلاسفة اليونان، وهذا هو أفضل المتأخرين في زمانه، أبو الحسن الآملي، واقف في المسائل الكبار، يذكر حجج الطوائف ويبقى واقفا حائرا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وأيضا صاحب كتاب المضمون به على غير أهله من فرط ذكائه ومعرفته بالفلسفة والكلام ينتهي وقت الموت في هذه المسائل إلى الشك والحيرة، ثم يعرض عن هذه الطرق العقلية ويقبل على الطريقة النقلية، طريقة أهل الحديث وعلى صحيح البخاري، ويموت هذا الرجل وصحيح البخاري على صدره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ضرب تعارض العقل والنقل: حكى لي بعض الأذكياء وكان قد تعلم علم الكلام والفلسفة، يقول: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن أجل شكهم وحيرتهم وظنهم وترددهم ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة. إيه المقصود بتكافؤ الأدلة؟ يعني إن الأدلة العقلية قد تكافأت وتضاربت وتعارضت وتصادمت، فلم يعرفوا الحق من الباطل، فهم بمنزلة عميان قاموا في ليلة مظلمة يتهاوشون ويتصادمون، وهم قد افتروا على ربهم حين جعلوا لفلسفتهم وأصولهم منزلة تكافئ وتواجه كلام ربهم وسنة نبيهم. فأدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافأ أبدا، والله لا تستوي أبدا، حتى يتكافأ الضوء مع الظلام، ويتكافأ المثل مع أنتن الجيف. أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافأ أبدا، حتى يستوي البياض مع السواد، وحتى يلد الجمل في سم الخياط، فسبحان من أعمى عن الحق بصائر من شاء من الخلق كما أعمى عن شمس الوحي من شاء منهم. فالذنب والنقص والعيب لكلل البصائر وضعفها لا للحق الذي ينجلي لأهل البصيرة في إيمانها. وقد أحسن من وصف هؤلاء بأن بصائرهم إنما هي بمنزلة أبصار الخفافيش التي تعجز عن ضوء النهار ولا تفتح أعينها فيه ويلائمها ظلام الليل فتذهب فيه وتجيء فيه. فبصيرتهم لا تقوى على تحمل شمس القرآن وإنما تتخفى تحت إطار عقل الإنسان. ولهذا أيها الإخوان تجد أكثر هؤلاء المتكلمين من الأشعرية لم يتبين له الهدى في هذه الطرق العقلية، الطرق العقلية التي خلعوا فيها قيود الأدلة النقلية، وذلك لخلو قلوبهم عن حقائق العلم والإيمان. فالإيمان يحتم على كل مسلم أن يسلم لكل ما ورد في القرآن، ولذلك كانت نهايتهم إلى الشك والحيرة والخذلان. فمصطلحاتهم التي أنشأوها في عقيدتهم الأشعرية ما أنزل الله بها من سلطان، فهؤلاء أقرب وصف لهم ما ورد في قول ربهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. فعلومهم وأصولهم ومصطلحاتهم ظنون مهما كتبت وألفت فيها المتون، ومهما كلف بجوهرة التوحيد الدارسون، ومهما فرضت ودرست وتبناها القائمون، ومهما دافع عنها المشايخ والمعلمون، فإرادة المتكلمين تابعة لهوى نفوسهم، وعلومهم تدعو إلى إرادتهم، وإرادتهم تدعو إلى علومهم. فهؤلاء إذا تمسكوا في العقيدة مذهبهم فهم الذين أمر الله بالإعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم. يقول الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هؤلاء الأشعرية اخترعوا لنا مصطلحات بدعية لا حصر لها، اخترعوا لنا مصطلح الحيز والجسمية، اخترعوا لنا مصطلح العرب والملوخية، اخترعوا لنا مصطلح الجهة والطعمية، فهي سلطة فكرية، وسموا المثبتين للصفات حشوية، ثم قالوا هذه أصولنا العقلية يستقيم معها أمر العقيدة الإسلامية، أما العبارات القرآنية والألفاظ النبوية فلا تصلح مصدرا للأوصاف الإلهية. انظروا معي، انظر معي يا أخي المسلم ودقق في عبارة الحجة الإسلامية، في عبارة أبي حامد الغزالي ظهرة الصوفية، وهو يقول في تقرير الأصول الكلامية من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه. بالله عليكم كيف تكون عبارات الكتاب والسنة ضلالة، وكيف تكون ألفاظ النقل في العقيدة محالة، وكل الموحدين يقرون بأن القرآن هو الفصل ليس بالهد، من طرقه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم،

لأنهم يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بخبر الله، ويقيمون الصلاة يعني ينفذون أمر الله، ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، مش كلام الجهمية ولا كلام المعتزلة والأشعرية ولا كلام الصوفية ولا كلام الشيعة ولا كلام الخوارج وغير ذلك من الطوائف الإسلامية التي ضلت في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذه الآية دليل ظاهر على أن الذي يعارض النقل الثابت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدم العقل على كتاب الله وعلى سنة رسوله ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير، وإنما هم أهل جهالة بالله وعمن عنه. والله عز وجل يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه الآية شهادة من الله على عمى هؤلاء، وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة والشك، وموافقة لشهادة المؤمنين عليهم بالبعد عن الحق. ويقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه الآية التي وردت في سورة النور أخبر الله تبارك وتعالى بهذا المثل الذي ورد فيه عن نور الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق رسوله في قلوب عباده، وكيف يتوافق النور الذي نزل في كتاب ربهم مع نور عقولهم ونقاء فطرتهم التي أبصروا بها نور الإيمان. أخبرنا سبحانه وتعالى بهذا المثل الذي يتضمن أعلى أنواع النور المشهود، وأنه نور على نور في القلب موجود، نور الوحي ونور العقل، نور الشرعة ونور الفطرة، نور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية، يتوافقان ولا يتعارضان، يتآزران ولا يتضاربان. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل أيضا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والله عز وجل يقول: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والله عز وجل يقول أيضا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله عز وجل أخبرنا عن حال المعرضين عن هذا النور، المعارضين للوحي بالعقل، أخبرنا عنهم بمثلين. المثل الأول يتضمن وصفهم بالجهل البسيط، والمثل الثاني يتضمن وصفهم بالجهل المركب. إن هم ليسوا على طبقة واحد، فهم بين ناظر وباحث، وبين مقدر ومفكر، وبين مقلد يحسن الظن بهم، ومحب يسير في ركبهم. فالله عز وجل يقول في آيتين متتاليتين في الطائفتين الموصوفتين بالجهل البسيط والجهل المركب، اسمع ماذا يقول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. هؤلاء هم أصحاب الجهل البسيط. أما أصحاب الجهل المركب فقد ذكرهم الله في الآية التالية، فقال سبحانه وتعالى في آية النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أصول، ولو كان كذا يصير كذا، ولولا كذا لكان كذا، ولو كان الله عز وجل في كذا لكان في كذا، ولو كان الله عز وجل متصفا بكذا لأشبه كذا، وغير ذلك من هذه المقدمات المركبة. وصف الله عز وجل بأنها جهل مركب، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأمر الرابع الذي يرد به على من قدم عقله على كتاب الله في باب العقيدة وغيره كما فعل المتكلمون من الأشعرية، الأمر الرابع إن الشواهد اليقينية والحجج القطعية لدى أصحاب الكتب السماوية، جميع الشواهد قد دلت على أن الرسل صادقون، وأنهم لا يخبرون عن الله إلا بالحق الذي يعلمون، ولا يخبرون عن أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض، فهم صادقون فيما يبلغون، سواء في التكليف والطلب وأوامر العبودية، أو في الخبر عن توحيد الأسماء والصفات والربوبية. وهذه أول درجات الإيمان عند كل مسلم صادق، متى علم المؤمن أن الرسول أخبر بشيء من الغيبيات أو الأسماء والصفات صدق ذلك تصديقا جازما يبلغ علم اليقين، ويزداد المؤمن إيمانا بعين اليقين وحق اليقين. وكل واحد عاقل من أتباع الرسل يعلم أنه لا يجوز أن يكون في الوحي شيء باطني مكسي بخلاف ما أخبر به الناس. وكل واحد صادق في اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يجوز أبدا أن يكون في الوحي شيء باطل مكسي بخلاف ما أخبر به الناس، وأنه من المحال أن يعارض الوحي دليل عقلي يحدث الالتباس، وأن كل من يظن أنه يعارض خبر الرسل بحججه العقلية وآرائه الفكرية فحجته ضاحضة وشبهته فاسدة من جنس السفسطة وأنواع القرمطة. فالعقلاء عن الله يعلمون أنه من المحال أن يعارض كتاب الله وسنة رسوله رأي أو مقال، فما بالكم بمن اعتقد أن أدلة الوحي متضاربة وأن أدلة العقل والنقل متعارضة، وأنه ينبغي كما يزعمون تقديم العقل على النقل عند التعارض. فالله عز وجل هو الذي يقلب قلوب العباد، وهو سبحانه وتعالى بصير بالعباد الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم،